بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، السعيد من فقه دين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين هو قال الله وقال رسوله، أما قال فلان وعلان ليس بدين، وإنما هو كلام الله وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى الهدي من غير هذين الأصلين فإنه يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أخذ دينه من هذين الأصلين وتابع المصطفى صلى الله عليه وسلم وتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي في الإسلام، حاجتنا إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أشد من حاجتنا إلى طعامنا وشرابنا، بل وأشد من حاجة السمك إلى الماء. أرأيت إذا أخرج السمك الذي يعيش داخل الماء هل يحيا إذا أخرج من البحر؟ الجواب لا. فنحن كذلك إذا بعدنا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا ديننا من غير هذين الكتاب الأصلين فإننا ولا شك ضالون. فنسأل الله أن يوفقنا. ولذلك ينبغي أخوان أن نسأل ربنا، وهو وعد بأن يجيبنا، أن نسأله هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية البيان، وما زال ورثة النبي صلى الله عليه وسلم يبينونها للناس. هذه دلالة الدلالة، دلالة الهداية والإرشاد. أما دلالة، أما بالنسبة لهداية التوفيق، هذه لا يملكها إلا الله. فعلينا أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويشرح صدورنا ويحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الشرك والبدعة والمعاصي. عند ذلك نكون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة أيها الأحباب نتلو بابا في هذا الكتاب، وهو التوحيد، وهو حق الله على العبيد. هذا الباب هو عبارة عن مكمل للباب الذي قبله، لأننا تحدثنا في الليلة الماضية أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وعرفنا معشر الأحباب أن من حقق التوحيد واجتمعت فيه الخصال الأربع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي أنه إذا مرض لا يطلب أحدا يرقيه، هو يرقي نفسه، وإن كان طلب الرقية جائزة لكنه إذا ترك هذا فهذا أفضل. ثانيا أنه لا يتطير. ثالثا أنه لا يكتوي. رابعا أن يتوكل على الله، وإذا حصلت هذه الأمور الأربعة دخل الجنة بغير حساب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: رأيت سوادا عظيما من أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذي اجتمعت فيه هذه الصفات الأربعة التي ذكرها رسول الله. هذا الباب قال المؤلف: باب الخوف من الشرك. إذا كان إبراهيم الحنيف الذي مال عن الشرك إلى التوحيد يخاف الشرك على نفسه وعلى مثلا أمته ذريته، فكيف لا نخافه نحن؟ قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا هو الباب أيها الأحباب. إذا كان الخليل يخاف الشرك على نفسه وهو الذي كسر أصنام قومه، فنحن ينبغي أن نخافه أكثر من خوف إبراهيم. ولذلك دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، أن يجعل بينهم وبين عبادة الأصنام يعني بعدا كثيرا. والأصنام أيها الأحباب، الصنم هو ما نحت على شكل الإنسان، والأوثان هي المعبودات التي يعبدها كثير من الناس، هي تطلق اليوم على ما يفعله جهال عوام المسلمين في البلاد الإسلامية، يذهبون إلى ما يسمون بالولي الذي نصبت عليه القبة، يستغيثون به ويطلبون منه الولد ويطلبون منه المدد ويذبحون له. ولا شك أن من فعل هذا بنص الكتاب والسنة أنه ومات على هذا ولم يتب أنه بعيد كل البعد عن الجنة، وأنه من أصحاب النار. والشرك أيها الأحباب على قسمين: شرك هو الشرك الأكبر اعتداء على حق الله، على حق الله، لأن العبادة ينبغي أن تكون لله. فإذا دعا الإنسان غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله اعتدى على حق الله عز وجل، فهذا الشرك هو أقدر المعاصي وأنجس المعاصي، لأن من مات وهو عليه دخل النار. الشرك الثاني الشرك الأصغر، وهو يسير الرياء والحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقد سمعتم الأحاديث في هذا، والذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الشرك صغيره وكبيره، وأن يجنبنا البدعة، وأن يجنبنا المعاصي صغيرها وكبيرها، حتى نكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أيها الأحباب، قرأنا عليكم هذا الباب، وهي آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنتم في حاجة هذه الأيام كذلك إلى بيان زيارة المسجد النبوي وحكمها وحج بيت الله الحرام. ومن المعروف أن الإنسان إذا أراد أن يتوجه إلى البيت يكون مثلا سنة أو سنتين وهو يدرس حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عما يشكل عليه. وهذا هو الواجب، الواجب على الإنسان أن لا يدخل في عبادة حتى يتقنها، لأن العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فلذلك يحاول المسلم أنه لمدة سنة أو أكثر وهو ناوي الحج أن يكرر حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسأل عما يشكر عليه، حتى إذا جاء من تلك البلاد البعيدة ودفع تلك الأموال وترك الأقارب فإنه يعود بحج مبرور إذا حج واجتنب المعاصي واجتنب اللغو والرفث واجتنب الخصام، فإنه يكون له حج مبرور، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث أثر أن الإنسان إذا ركب سيارته أو الطائرة وقال لبيك، فإن كان الزاد حلالا فقالوا له لبيك وسعديك زادك حلال وحجك مبرور. والحج المبرور نعمة إذا حصل للعبد، فيكفر الله عز وجل عنه ما حصل عليه من الذنوب، فيعودك يوم ولدت أمه. ولذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه وأن يجتهد في أن يعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخدش حجه بأي مثلا معصية من المعاصي. فهو إذا التقى بإخوانه في الطواف عليه أن يرفق بهم فلا يذيهم، فإنك إذا عند طوافك رزقك الله قوة وهناك ضعاف، ثم مثلا حصل منك أذية لهم، فإنه لا يكون الحج مبرورا. ولذلك كثير من الناس يتقاتلون على تقبيل الحجر الأسود، وربما يزاحمون وربما يتدافعون، لكن ينشأ عن هذا إضرار بالمسلمين. وتقبيل الحجر سنة وأذية المسلمين حرام ولا تجوز، فكيف نتوصل إلى مثلا نتوصل إلى عمل سنة ونحن قد آذينا عباد الله عز وجل عند مزاحمتنا؟ ولذلك نحرص ونجتهد عند التقاء بإخواننا في الطواف وفي السعي وفي الرمي أن يحاول أن يكون الإنسان أن هؤلاء الذين يطوفون معه ويسعون معه ويرمون، حاول أن هؤلاء إخوانه وأقاربه وأولاده، فالإنسان لا يحصل له منه أذية لأولاده وأقاربه. فكل إخوانك الحجاج هو إخوان لك، إنما المؤمنون إخوة، فإياك يا عبد الله أن تحصل منك أذية حتى يحصل لك حج مبرور. قبل أن ندخل في الحج أيها الأحباب، أتيتم لزيارة المسجد النبوي، ومن قصد عندما خرج من بلاده زيارة المسجد النبوي فإنه قصد قصده بدليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون الزيارة مقبولة ويثاب عليها. وإن قصد مثلا القبر وقال ما يعني يريد مثلا نسلم على رسول الله، كانت نيته معقودة على السلام على رسول الله، فيكون سفره لقصد القبر، وهذا لا يجوز. لأن مالك بن أنس لما سأله رجل قال له رجل نذر أن يأتي المدينة، فقال له إن أراد بنذره أن يأتي المسجد النبوي فليأتي وليصلي فيه. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إذا لها مساجد. وإن أراد بنذره أن يأتي القبر فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فشد الرحال إلى قبر رسول الله أو قبر الخليل أو أي، هذا معصية على الإنسان إذا حصلت منه وعلم أن ذلك لا يجوز أن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها. فلذلك دليل على أننا جينا لمسجد رسول الله، نرى إخواننا إذا دخلوا المسجد يصلون لا يعمدون إلى القبر، لأنهم قصدوا المسجد، وهذا هو لا يطبق بالمسلم، أنه لا يدخل في عبادة ولا قربة حتى يعرف دليلها. الإنسان يدخل هذا المسجد المبارك من أي باب ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب مغفرتك، يصلي ركعتين في الروضة إن استطاع، إنها روضة من رياض الجنة، وإن وجد زحاما يصليها في أي مكان، ثم يتشرف بالسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، يقف أمامه مسلما عليه لا يرفع صوته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وتقول: جزاك الله عن أمتك خيرا. المقصود تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلم على وزيريه الصديق وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهناك إذا أردت أن تدعو لنفسك تذهب للروضة إن كان في متسع، وتصلي من النوافل ما قدر لك إن كان ليس هناك وقت نهي، وعند سجودك بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات تتوسل إلى الله بمحبة رسول الله وبالإيمان برسول الله، فتقول مثلا: الله بمحبتي لرسولك وبإيماني لرسولك أسألك أن تفقهني في دين الله، أسألك أن تشفع في رسولك يوم القيامة فأكون من أهل الجنة. أما الذي ما عرف هذا ما تفقه، ربما يقول: اللهم نسألك بحق رسول الله وبجاه رسول الله، وهذا ولا شك يعني قريب، يعني بدعة تجر إلى الشرك. ما نقول: اللهم نتوسل بجاه رسولك، لأن رسول الله له جاه وهو أعظم الأنبياء جاها، ولكن ما أمرنا أن نتوسل بجاهه، وإنما نتوسل بمحبته صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم أنواع التوسل، أن تتوسل بمحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بين لك طريق الجنة واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. فإذا سمعت مثلا إنسان يقول: اللهم من يتوجه أسألك بحق رسولك، هذا يعني من الأمور التي توقع في الشرك، فلا تتركه ولا تخاطبه بما قال. تقول: يا أخي، بعض الناس أسمعهم يقولون: اللهم نتوسل بحق رسولك وبجاه رسولك، ما عندنا دليل بهذا. يعني لا تواجهه بخطأ، لا تقول: أنت أخطأت وأنت فعلت كذا وكذا وأنت جاهل، لا يصلح هذا. بل عليك أن تقول: بعض الناس، فالذكي يفهم يعني واسمع يجارة، فإذا قلت أن بعض الناس يفعلون كذا وكذا تنبه، وأن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن يتوسل الإنسان بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب. ولذلك الذين يقفون هناك عند القبر ويدعون، فهذه من البدع، الدعاء عند القبور من البدع التي تدعها الناس، إنما الدعاء وأنت في مسجد رسول الله وأقرب ما يكون العبد من ربي وساجد، ادعو وأنت ساجد يا عبد الله، ادعو الله وتوسل إلى ربك بمحبة رسول الله، بتوحيدك، بإخلاصك للعبادة تتوسل بها، ولذلك الله عز وجل يجيبك إذا أخلصت بها. عند ذلك ما تتعب نفسك تذهب هنا وهناك تسأل، إن كنت ما علمت المزارات المشروعة، يعني على فرض أنك مثلا نسيت، تعلمت ونسيت، فإياك أن تخرج إلى مكان حتى تعرف أن هذا المكان الذي تذهب إليه تحصل لك قربة، وهي 3 بعد مسجد رسول الله: شهداء أحد وأهل البقيع ومسجد قباء، لا نزيد على هذا، لذلك لما سئل مالك عن الأماكن التي تزار بين أنها أربعة: مسجد رسول الله وهو الذي يقصد أولا، ويتبعه السلام على رسول الله وصاحبيه، وشهداء أحد وأهل البقيع، ومسجد قباء لا تزيد على هذا. تضيع مع لا مسجد القبلتين ولا مسجد عمر ولا مسجد علي ولا مسجد مثلا، كل هذه المساجد ما كانت لأصحاب رسول الله، إنما بنيت تقريبا من 150 سنة بناها بعض الجهال، يعني قبل أن يعني يسر الله لهذه الدولة أن تكون على الحرمين، بنيت هذه المساجد، سمى هذا مسجد علي وهذا مسجد أبي بكر وهذا مسجد عمر، كل هذا والله ما كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مساجد، فلذلك لا نذهب إليها ولا نذهب لمسجد القبلتين ولا نذهب للمساجد السبعة، حفاظا على مثلا ديننا، وحفاظا على مالنا، وحفاظا على صحتنا. زحام هناك ويحصل لك تعب، فأنت تجلس في مسجد رسول الله تقرأ كلام ربك، تسمع حلقة من حلقات العلم، تستفيد علم إلى علمك، تستفيد، لأنه نحن في حاجة إلى العلم حتى نلقى الله، مهما بلغ الإنسان من معرفته إلى العلم هو في حاجة إليه حتى يلقى الله عز وجل. لا تقول أنا تعلمت، لا، الشيطان مثلا يدخل عليك فيسيء. فلذلك احرص واجتهد يا عبد الله على أن تكون مع كلام الله وكلام رسوله ومع ورثة رسول الله، تبحث عنهم في بلادك، تذهب تجدهم في بيوت الله، هذا تفسير القرآن، وهذا يحدث الجامع الصحيح الإمام البخاري، وهذا في السنن، فتكون معهم حتى تكون مؤمنا حقا، تكون أعمال موافقة لما جاء به رسول الله. والمعروف يا أحباب أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقرب بقربة حتى يعرف دليلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا دفنت في قبرك وتولى عنك أصحابك فإنك تسأل عن ربك وعن نبيك وعن ما جاء بهذا النبي. وسؤال آخر هناك إذا جوزت الصراط، إن كنت ممن حقق شهادة لا إله إلا الله، تسأل سؤالا آخر، قال لك بأمر من عملت هذه العبادات ولمن عملتها. إن قلت بأمر رسول الله هذا هو الفوز، ولمن عملتها عملتها لله خالصة لله. ولذلك أعمالنا إذا لم يدل عليها شرطان لا تقبل عند الله. الشرط الأول أن تكون صوابا، يعني على طريق رسول الله يدل على الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن تكون خالصا لله عز وجل. قد يسأل الزائر لمسجد رسول الله ويقول: هل لزيارة مسجد رسول الله الصلوات معدودة؟ الجواب: لا، الأمر متروك لك. لو صليت مثلا صلاة واحدة وسلمت على رسول الله وعلى صاحبيه وعلى شهداء أحد وأهل البقيع، وذهبت إلى قبة وصليت في ركعتين وخرجت إلى مكة من يومك، فالصلاة في مكة بمائة ألف، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف، فهناك فرق بين مئة وبين ألف. فلذلك لا يعني تحرج نفسك تقول لا بد من صلاة أربعين، هذا لا، ليس عليه دليل لا من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا، بل الأمر متروك لك. والرسول ما جاء بما يشق على الناس، ما كل واحد يستطيع إذا مر المدينة أن يصلي أربعين، قد يكون مثلا إجازته يوم واحد، وإنما جاء بالتيسير صلوات الله وسلامه عليه. فتحصل زيارتك لمسجد رسول الله بصلاة نافلة وسلامك على رسول الله، وإن أردت أن تخرج إلى بلادك أو إلى مكة فعلى سلام، وهكذا. إذا أردنا أن نذهب إلى مكة، نتصور كيف كان رسول الله، كيف خرج، لك أن تغتسل من هنا، والغسل سنة، ولك أن تلبس ملابس الإحرام من هنا، وتضع لباس ملابس المخيط في الحقيبة، وإذا وصلت لكنك لا تلبي وأنت لابس الإحرام من المدينة، إياك أن تلبي. لذلك بوب الإمام البخاري قل لا يلبي إلا من ميقات أهل المدينة. لما سئل مالك بن أنس سأله رجل قال يا مالك أريد أن أحرم من المدينة، وفهم مالك سؤال السائل أنه يقول أريد أن ألبي عندما أخرج من مساكن المدينة. قال له مالك لا تفعل. قال ولما؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أميال أمشي ألبي؟ قال وأي فتنة أن تحدثك نفسك أنك فعلت عملت عملا ما عمله رسول الله. الرسول ما لبى من المدينة، وإنما لبى وأظهر التوحيد، وهو لبيك اللهم لبيك عندما أحرم من أبار علي. وهكذا أيها الأحباب نكون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم محبين له، لا نزيد شيئا. والله يقول سبحانه وتعالى في كتابه سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إياك أن تعمل عملا ما شرعه رسول الله، فإن الرسول تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها كالشمس في رابعة النهار. نعم، وصلنا ميقات أهل المدينة، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة عندما كان في الميقات ومعه أكثر من 100,000 أكثر، فقال من شاء أن يحرم بالعمرة فليقل لبيك عمرة، من شاء أن يحرم بالحج فليقل لبيك حج، ومن شاء أن يجمع بينهما فليقل لبيك حج عمرة. ترك الأمر للناس، فمنهم من قال لبيك حج ومنهم من قال لبيك حج وعمرة. ولكن لما وصل شيء آخر عند الميقات، عندما يعني تدخل في النسك لا ترفع صوتك تقول اللهم أني نويت أنا مثلا أحرم بعمرة أو بحج، لا، النية محلها القلب، ما تقول، لأن هذا بدعة لإجماع أهل العلم أن الإنسان لا يتلفظ لا في وقوفه عند الصلاة ولا عندما يدخل في الإحرام، لكن خص الإحرام بشيء، لأنه إذا لبيت تظهر ما نويته، فأنت نويت بقلبك أنك حرمت بالعمرة، فعندما تلبي تقول لبيك اللهم لبيك عمرة، وآخر نوى أنه حج فيقول لبيك اللهم لبيك حجة، وآخر جمع بينهما يقول لبيك حج عمرة، ما نويناه ونحن في المسجد نظهره عندما نلبي لبيك اللهم لبيك. وينبغي أن نكثر من التلبية. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلنا إلى يعني قبل أن يصل الروحاء وبينها وبين المدينة 70 كيلو إلا وقد بحت أصواته من التلبية، لأن شعار بالتوحيد، شعار بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولذلك معناها كأنك تعاهد الله ألا تعبد إلا هو، ولا تذبح إلا له، ولا تتوسل إلا بأسمائه وصفاته وبما شرعه الله لك من محبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا تعاهد ربك أنك عبد الله لا تعبد إلا الذي أوجدك من العدم. ولذلك السعيد يا أحباب من أفرد الله بالعبادة، ما أشرك معه لا ولي ولا أي إنسان. السعيد من أفرد الله بالعبادة، وحد الله بالعبادة. ولذلك سمعتم عندما قرأنا عليكم الحديث أن الاعتداء على حق الله ظلم عظيم، يعني الاعتداء كونك تذبح لغير الله، كونك تدعو غير الله، هذا من خاص بالله عز وجل، فأنك اعتديت على هذا. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ذنب، ما هو أعظم ذنب؟ الصحابة سألوه قالوا ما هو أعظم ذنب؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل له مثيل ونظير. لا مثيل لله ولا نظير لله، من يخلق؟ يستطيع الإنسان أن يخلو. هذا الذي بنيت عليه القبة ويذهب إليه عوام المسلمين، حقهم على علينا طلبة العلم أن نبين لهم أن الإنسان إذا حصل عليه مثلا كرب فليلجأ إلى ربه، يتوضأ ويصلي ركعتين، وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، ما يخرج الدراهم ويأخذ البقر أو يأخذ مثل الشاة والبعير ويذهب إلى قبر الولي الفلاني. هذا الذي فعل هذا أخرج نفسه من ديوان المسلمين وكان مشركا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا ند لله ولا نظير لله، والله ليس هناك من يخلق، وليس هناك من يرزق، وليس هناك من ينزل المطر، وليس هناك من ينبت مثلا الأرض، وليس هناك من يخلق الجنين في بطن الأم إلا الله عز وجل. فلذلك علينا أن نعرف هذا ونحن نعرفه، ولكن إذا رأينا من يذهب من العوام الذين تركوا القرآن ولم مثلا يقرأوا القرآن ولا السنة، فنلطف به، قل يا عبد الله إلى أين تذهب؟ تذهب لتشرك بالله؟ لو ذهبت وذبحت ذبيحة لهذا الولي ومت على هذا أنت مخلد في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من الله الطرد عن رحمة الله. فلذلك كذلك نحن نكون دعاة ونكون آمرين بالمعروف، ولكن بالطريق المناسب. إذا رأيت شخصا يعني فعل خلاف ما يجب عليه، ما تخاطبه ولا تقول أنت جاهل أنت ما تعرف، لا، قل بعض الناس يفعلون كذا وكذا علّه يستفيد ويترك هذا الذنب الذي يخرجه مثلا من الإسلام. نلبي ونحن ماشيين، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ القرآن، نتح معنا رسالة كيف طاف الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، كيف سعى، كيف، وهكذا نكون مشغولون بما نحن فيه حتى نرجع بحج مبرور. إذا وصلنا مكة، قد يصل الإنسان مكة ومتعب والسفر قطع من عذاب، فهل لابد وعند وصولك أن تتوضأ وتخرج؟ لا، تجلس في بيتك وتغتسل وتشرب الشاي والقهوة وتأكل، حتى إذا رأيت أنك قد قويت على العبادة تذهب وتطوف وتسعى. أما أن تذهب وأنت متعب فإنك تؤذي إخوانك لأنك متعب، المتعب يريد أن ينتهي بسرعة. فلا يا عبد الله، ابقى هناك ساعة ساعتين، لو حتى يوم كامل، تعرف أنك لا تستطيع، حرام عليك أن تذهب وأنت لا تستطيع، فعند ذلك تؤذي إخوانك. بعض الناس بمجرد ما يصل يقول يلا إلى الطواف. طيب قد تكون متعب يا أخي، فلا تؤدي الطواف، والمتعب قد مثلا يؤذي إخوانه وأذية المسلمين لا تجوز. لذلك علينا أن نرفق بإخواننا في أي موطن، في الطواف وفي السعي وفي الرمي، نرفق بهم ونكون إخوان متحابين لا يؤذي بعضنا بعضا. والذي مثلا ابتلي بشرب الدخان، هذا عليه مثلا وهو في منى وهو ذاهب إلى المرمى، عليه أن يقصر عنه ما يشرب الدخان لأنه يؤذي إخوانه. نحن نجد الناس هكذا زحام يجتمعون وإذا بثلاثة وأربعة يدخنون، سبحان الله، أنت تؤذي إخوانك وتؤذي الملائكة وبالتالي أتيت بمعصية، ما أصبحت ممن يأتي بحج مبرور. بعض الناس إذا حق شم الدخان يمرض فيدعو عليك، فإذا ابتليت بهذا شابه في ناحية من النواحي، فلا تأخذ سجارة وأنت ذاهب للعبادة وإخوانك هكذا ملتحمين فتدخن عليه، والله إن هذا منكر ولا يجوز، لأن الدخان محرم في 50 مضرة. فمن الناس من إذا حصلت له رائحة الدخان يمرض، فتكون أنت السبب بهذا فهو يدعو عليه. نعم نعم. هذا يسأل أخونا، يسأل عن تكسير مثلا تقليم الأظافر ونتف الإبطين ويعني مثلا ونفخ العانة، هذا متى يفعله؟ قبل أن يغتسل، إذا كان يريد أن يغتسل في منزله قبل أن يغتسل أو بعد الاغتسال يزيل هذه الأشياء حتى لا يتعرض لإزالتها وهي محرم، لأنها محظورات الإحرام. نعم نعم، إن كانت في حاجة، إن كانت في حاجة إلى قص الشارب إذا كان طويلا، بعض الناس عندهم شارب مثل ذيل العقرب هكذا يخيف، لا أما الرأس ما يسوي شيء، الرأس لا تأخذ منه ولا شعره إلا عندما تكمل الطواف والسعي تقصر من جميع شعر رأسه. إيه نعم هكذا. بعض الناس رأيناهم في السنين، يعني سؤال في محله، بعض الناس رأيناهم والله قبل أن يخرج من المدينة وإذا قد حلق رأسه. لماذا يا عبد الله؟ قال سمعت الشيخ يقول تحلق، الشيخ يقول لك تحلق بعده ما تطوف وتسعى، أما أنك تحلق قبل يعني تقليم الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة، هذا قبل الغسل إن أردت أن تغتسل، والغسل سنة، قد يكون الإنسان يتضرر نعم مثلا من الماء، الغسل سنة، إلا إذا كانت هناك روائح فلا شك أن الاغتسال هو الأفضل حتى لا تؤذي مثلا المسلمين الغالي. نعم. وصلنا مكة وعرفنا أنه لا بد من أن نرتاح، فنمشي ونلبي حتى إذا صلنا شاهد الكعبة وقربنا من الحجر الأسود ماذا نفعل؟ السنة أن نكشف العاتق الأيمن، بعض إخواننا يكشفون العاتق الأيمن من هنا حتى ينتهوا من الحج إن كانوا مفردين، هذا تعذيب، تعرض نفسك للبرد إن كان وقت برد أو للحرارة. العاتق الأيمن لا يكشف إلا في الطواف خاص عند الطواف، وإذا انتهيت من الطواف أولا هناك سنة بعد انتهاء من الطواف نذكرها إن شاء الله. السنة الأولى أن تكشف العاتق الأيمن وتستلم الحجر الأسود تقبله إن استطعت، أو بيمينك وتسلم عليها، وإذا ما استطعت تشير إليه وتكبر، وتقبيله إنما هو لا نقبله للبركة، البركة في اتباع السنة، ولكن نقبله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر لما قبله أمير المؤمنين والناس حوله قال والله إني أعلم وأنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلت. ترمله في الأشواط الثلاثة الأول إن استطعت، إن كان هناك زحام اتق الله ما استطعتم، إنما افتهزه كتفيك يعني على أنك عملت لهذا، لو استطعت أن ترمل فعلت، لكن زحام ما تستطيع تهزه يعني منكبيك فيحصل السنة. تدعو بما تيسر، ما تذهب إلى يسمون بالمطوفين فيأخذ بيدك وتأتي أنت جماعتك وهو يرفع صوته وشوش على المسلمين وتمشون وراءه، لا لا، كل واحد يستطيع أن يدعو يعني بما تيسر عليه من الدعاء، رب اغفر لي وارحمني، رب اقني عذابك يوم تبعث عبادك، رب اجعله حجا مبرورا، تقرأ القرآن، تمشي ما ترفع صوتك. ولذلك تشاهدون جهال المسلمين إذا وصلتم إلى مكة صياح وصراخ ما كان يعرف السلف الصالح يعني، ولكن مساكين جهال ما عرفوا، هذا يذهب المطوف وراه مجموعة، وإذا بالمطوف يريد أن يأخذ أناس آخرين يدف هذا وهذا وهؤلاء وراه يمشون، كم إنسان هذا، كم إنسان هذا، لا كل واحد يدعو بما رب اغفر لي، لو قرأ القرآن المعوذات أي آية من كتاب الله، آية الكرسي، رب اغفر لي وارحمني وعافني، ربي توفني مسلما، بينك وبين نفسك إذا وصلت الركن اليماني إن قربت منه تستلمه ولا تسلم على يدك، ولا تسلم على يدك. وما بين الركن اليماني والحجر الأسود تترك مثلا الرمل إن كان الوقت يعني مثلا هناك ساعة بل تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لا ترمل إلا من الحجر الأسود إلا إلى الركن اليماني إن استطعت. أما بين الركن اليماني والحجر الأسود لا تفعل هذا. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه أمرهم بأن يرملوا إلا إذا ساروا في ناحية جنوب الكعبة فإن المشركين الذين ينظرون إلى المسلمين. وقد يسأل الإنسان عن السبب لماذا إذا رملنا ما نرمل في جميع، والجواب على هذا أن المشركين عندما جاء رسول الله في السنة السابعة، السنة السابعة كانت مكة تحت ولاية المشركين، وأذن الرسول بالعمرة ويجلس ثلاثة أيام لا يزيد عليها السنة السابعة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا مجموعة منهم إلى شمال الكعبة بعيد هناك، قالوا هؤلاء الذين جاءوا من المدينة وهنتهم حمى يثرب، المدينة كانت سمى يثرب وهنتهم حمى يثرب فما يستطيعون أن يطوفوا. فالله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أخبره وأخبر أصحابه بأن يظهر القوة حتى يعني يكذب الله عز وجل هؤلاء المشركين، فأمرهم الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني والمشركون في الشمال، فما بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود لا يراهم المشركون. ولذلك قال ابن عباس ما أراه أمرهم أن لا يرملوا في هذا إلا بقاء على أصحابه صلى الله عليه وسلم. إذا انتهيت يا أخي من السبعة الأشواط، هناك سنة أخرى كشفنا العاتق الأيمن عند الطواف، وبعد أن تنتهي من الطواف تسدل إحرامك على صدرك، يعني طرفيه على صدرك ووسطه على رقبتك دقيقة أو ثانية، ثم تلتحه وتصلي ركعتين بعيدا عن مقام إبراهيم، لأن أصبح كثرة المسلمين نسأل الله اللي صلحنا وإياهم يعني يمنعنا من أن نصلي خلف المقام، لأن أصبح محل الطواف، نبتعد هناك ونصلي حتى نخشع نقرأ بالأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم نشرب من زمزم، وزمزم لما في البلح تشرب منه وتتضلع. والفرق بين شرب المؤمن وشرب المنافق أن المنافق لا يشرب إلا قليل، لكن المؤمن يشرب ويتضلع ويدعو الله عز وجل، وزمزم لما في البلح ادعوه لأن يفقهك في دين الله، ادعو ربك، ادعوه لأن تموت موحدا وتشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخرج للمسعى. قد يسأل السائل يقول هذا الطواف الذي حصل من الحجاج ماذا نسميه؟ إن كانوا مفردين أو كانوا قارنين هذا يسمى طواف القدوم سنة عند جمهور أهل العلم، سنة يعني لو تركته لا إثم عليه، هذا سنة. وإن قال الإمام مالك رحمة الله عليه أنه واجب، الصحيح أنه سنة، الواجب هو المبيت بمنى. فلذلك تخرج إلى الصفا تركة هناك وتتجه إلى البيت وتثني على الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما تيسر رب اغفر لي وارحمني اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كان الرسول يكثر من هذا، تدعو بما تيسر، تعيد هذا الذكر ثلاث مرات ثم تنصرف إلى هناك مثلا تسرع، وهذا خاص بالنساء بالرجال، أما النساء فليس لهن فيفعلن ذلك لأنهن عورة، وتدعو بما تيسر، فإذا وصلت المروة تفعل مثل ما فعلت على الصفا، الذهاب سعية والرجوع سعية، فإذا انتهيت سبع أشواط من الصفا إلى المروة أربعة ومن المروة إلى الصفا ثلاثة، هذه سبعة، بعض الناس يجعل 14 يجعل يلف هذا يعني الصفا يجعلها شوط واحد، لا، الذهاب سعية والرجوع سعية. كثيرا ما قالوا نحن فعلنا هذا، الإنسان لا يتعب نفسه، يتألم ولا يتعب نفسه. المقصود إذا انتهينا من السعي، إن كنا أحرمنا بالعمرة نقصر، والتقصير غالب الناس يجهل التقصير، يأخذ شعارات من ناحية، لا، التقصير أن تعم الرأس، كان الشعر كثير بالمكنة، يعني نمرة أربعة ونمرة خمسة حتى يبقى شعر آخر تحلقه في اليوم العاشر. وإن كان مثلا عندك مقص تحاول أن تعم جميع الرأس في منزلك، ليس بلازم هناك في المنزل هناك تفعل على المرأة تقصر من ضفائرها قدر الأنملة، لأن المرأة شعرها جمال لها. فإن كنت معتمرا وقصرت أصبحت حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام حتى الزوجة، كأنك في بلادك إذا كنت حللت منها وأديت وآخر ما تفعله التقصير، تلبس المخيط، الزوجة حلال، الطيب، كل هذا حلال كأنك في بلادك. الطواف نعم، أصل طواف القدوم لا يكون إلا على القارن والمفرد، أما المعتمر ليس عليه طواف قدوم. يعني هو المتمتع، تمر المتمتع يسمى مثلا لأنه ينتهي ويحرم يوم ثمانية، ليس عليه طواف قدوم، إنما عليه طواف العمرة. لكن القارن المفرد عليه طواف قدوم، نعم، ويسعى إن شاء أن يسعى بعد طواف القدوم يقدم سعي الحج له ذلك، حتى إذا جاء من عرفات يطوف بالبيت ولا يسعى، لأن القارن والمفرد كل واحد منهم عليه طواف وسعي، يكفي للحج والعمرة. وأما بالنسبة للمتمتع هذا عليه طوافين وسعيين، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. جزاك الله خير. نعم نعم يا أخي، بعيد مع الأصوات ما نسمع. جزاك الله خير. تكلمت أنا هذا، يسأل أخونا عند وصول إلى مكة هل لازم يلزم على الإنسان أن يطوف عند وصوله؟ لا، الأمر متروك له، اجلس حتى ترى أنك قويت على فعل العبادة، لأن السفر قطعة من عذاب، فقد تصل هناك وأنت متعب، اجلس هناك يا أخي واشرب الشاي والقهوة ونام وارتاح، إذا عرفت أنك تستطيع أن تطوف بدون أن تأذي شخصا وأن تؤدي العبادة كما ينبغي تلقى. نعم نعم نعم يا أخي. المرأة يجوز لها أن تحج عن أبيها إذا حجت عن نفسها، ولكن بشرط أن تكون مع محرم، ما تحج بدون محرم. من شروط وجوب الحج على المرأة سواء كان حج الفريضة لها أو تريد أن تحج عن ميت، من شرطه أن يكون محرم، إذا كان هناك سواء هناك محرم أخوها وعمها وزوجها أو قريب منها ما يجوز لها أن تذهب. نعم تأتي بعمرة لأبيك، من أين تأخذها؟ خذها إذا أردت، إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك لك أن تعتمر عن أبيك وتحج عن أبيك. لحظة، فإذا مثلا أردت عمرة لأبيك خذها من ميقات إلى المدينة، لأنك قد سبق لك أن اعتمرت وحججت، أليس كذلك؟ ولا ما جيت للحج؟ ما جيت للحج لأول مرة. فإذا اجعل هذه العمرة لك إن كنت مثلا تريد التمتع وتحرم من مكة، فتكون متمتع عليك هدي مثلا رأس من الغنم يشترط فيه ما يشترطه الأضحية، أو سبع بدن أو سبع بقرة، وإذا ما عندك دراهم تصوم 3 أيام بالحج و7 إذا رجعت. إذا أردت عمرة لأبيك بعد الحج أنت متمتع، إذا أردت بعد الحج لا تذهب إلى مسجد عائشة، اذهب إلى ميقات بلادك، الأجر على قدر المشقة، تذهب هناك وتحرم. أما أن تحرم كل واحد يستطيع أن يأتي في اليوم 3 يعتمر عن خاله وجده وعمه، ما استفاد يعني 3 كيلو و4 كيلو، لا، اذهب إلى ميقات بلادك، إلى إلى إلى إلى رابط كنت من أهل المغرب. نعم، فالمقصود أنه يصح بعد أن تؤدي حجك وعمرتك أن تعتمر عن غيرك، لكن ما أرى أنك تعتمر من مساجد عائشة. مساجد عائشة هذه يعني أصبح ضرورة لعائشة رضي الله عنها لما كانت أحرمت بالعمرة وجاءتها العادة وجاء اليوم 8 وهي لم تطهر، فأدخلت الحج على العمرة، ولما انتهوا من أيام منها وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هناك، قالت عائشة: يا رسول الله، زوجاتك أتينا بحج وعمرة، يعني عمرة مفردة طوافها وسعيها وتقصيرها وحج من مكة. قالت: وعائشة الصديقة بنت الصديق ما أتت إلا بحج عمرة جميعا، أنا أريد عمرة مستقلة. قال الرسول: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة. لكنها أبت، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني رحيم، فقال: أخرج بها يا عبد الرحمن. ولم يحرم أخوها ما أحرم معها، إنما ذهب مرافقا لها وأتت بعمرة. نعم، فالمرأة إذا مثلا أحرمت بالعمرة وحصل عليها ما حصل على عائشة، أدخلت الحج على العمرة إذا كانت تريد عمرة، وإلا يكفيها حجها وعمرتها جميعا. لكن إذا أرادت أن تأتي يخرج بها قريبها إلى مسجد عائشة، يعني اقتداء بما فعلت عائشة. أما من أراد عمرة لقريبه فليذهب إلى ميقات البعيد. نعم نعم. بعدين أريد أسير عمرة لأجل هذه مرفوض، أنا لازم أرجع لميقات إلى ديار علي إلى منهاك. والله أهل العلم يقولون يرجع إلى، لأن هذا بالنسبة للضرورة مثل المرأة الذي حصلت، يعني ترجع إلى الميقات أبعد من ميقاتك. إيه نعم، ميقات بلادة أو ميقات ديار علي؟ نعم، ميقاته من أين؟ ميقاته لكن مرت بالمدينة، أنت ترجع إلى ميقات المدينة. نعم نعم الله. نعم، نعم يا أخي تفضل. أنا حسيت أن هذا الشيء عمل العمرة وردت أن أقول زوجة ولا الأم ولا أمي. هذا يسأل، هو قد أدى فرضه حج وعمرة الواجب عليه، إن الواجب الحج والعمرة مرة بالعمر، ويقول: في هذه السنة جئت لحج وأعتمر عن أمي المريضة الذي لا تستطيع أن تركب الطائرة. لك ذلك دليل على ذلك أن في اليوم 10 والنبي صلى الله عليه وسلم خارج من مزدلفة، جاءته امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو ما حج، وهو لا يستطيع أن يركب على الراحلة، كبير سن. قال: حج يا نبي، إذا كانت أمك لا تستطيع أنت مثلا أن تأتي فإنك تحج عنها. وأهل العلم يقولون كذلك لو أديت عنها مثلا العمرة، ولكن شوف يا هذا الشخص يعني يأتي ويحج عن نفسه، المقصود أنه يجوز أن يحج عن العاجز الذي لا يستطيع. نعم نعم نعم، ويقال أنه حج عن نفسه. نعم نعم يا أخي. شيخ الزوجة حابة تجيب أمرأة لأمها حي في الحياة، في الحياة ولكن تتحرج العزة، هل ممكن؟ نعم هذا يس. تولي غير عالية هي ما تحرمش المرأة. إلا تحرم. بالنية تحرم في ملابس. المرأة تحرم في ملابس ليست مثلا جميلة، ملابس أي ملابس تكون فضفاضة ساترة ظهور قدميها وتلمس الشراب، ولا تلبس القفازين. فإذا أرادت أن تأتي بعمرة عن أمها وقد اعتمرت لنفسها تأتي بعمرة. هي حجت في الأعوام ما حجت إلا هذه السنة، إذن يعني لا بد من عمرة وحج لها، فهي تعتمر وتحج ثم تعتمر لأمها، لأمها من الميقات، من ميقاتها، من ميقات الأبعاد. نعم نعم نعم. أخونا يقول أنواع التوسل، لأن كثير من الناس يغلطون في التوسل وفي قوله تبارك وتعالى وابتغوا لي الوسيلة، يغلطون في معناها، يظنون أن المراد بالوسيلة التوسل بجاه رسول الله أو مثلا بحق رسول الله. الوسيلة يا أخوان هي أن تتقرب إلى الله عز وجل بما يحب، وهو يحب سبحانه وتعالى أن تتوسل بأسمائه وصفاته، قل يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، تتوسل أو تتوسل بتوحيدك موحدا، أو تتوسل بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله جائز. قل اللهم بمحبتي لرسولك أسألك أن تفقيني في دين الله، أسألك أن تميتني مسلم بمحبتي لرسولك بتصديقي لرسولك، أما بجاه رسولك بحق رسولك هذا من البدع التي تؤدي إلى الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إياكم والغلو، لما قال له رجل أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لا أقول بقولكم إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد. فأشرف المقامات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده. بعض الناس يرفعون عن منزلته، ولذلك لما سمع رجل يقول ما شاء الله وشاء محمد قال له لا قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. نعم المقصود أن التوسل الجائز أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، أن تتوسل كذلك بعمل صالح، عمل صالح عملته، أو تتوسل بدعاء رجل صالح أمامك فتقول يا أخي ادعو الله أن يفقهني في دين الله. هذه أنواع التوسل الجائزة، تتوسل بأسماء الله وصفاته، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، تتوسل بمحبه رسول الله، تتوسل بايمانك برسول الله، تتوسل بدعاء رجل صالح عندك تقول يا اخي ادعو الله ان يميتني مسلما. التوسل المثلا المبتدع انت تقول اللهم نتوسل بحق رسولك وبجاه رسولك، ما عندنا حديث أن نتوسل بحق رسول الله، ونحن نعتقد أن أعظم الأنبياء جاها رسول الله، أعظم الأنبياء جاها هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نتوسل بحقه ولا بجاهه وإنما نتوسل بمحبته صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. نعم نعم. وانت ساجة تقول اللهم شفع في رسولك يوم القيامة، هذا جائز ولا حرج في ذلك، انما الممنوع ان تتوسل بحقه او بجاهه. نعم نعم. حزام المخيط يجوز؟ كيف حزام؟ في الانتعاء الثاني مرأة الحريم في قشرة في وجهها، عملت دهن يجوز لا؟ ما اخونا يسأل يقول الحزام الذي نجعل نربط به الحرام هذا ما يسمى الكمر والهميانة، وفيه خيوط كثيرة، مخيط هل إذا مثلا تلبس به الإنسان على إحرامه فيه فدية؟ لا، الإحرام هذا ليس بسروال ولا قميص، ما في شيء يعتبر. النعل كذلك الذي تلبسها ولو كان فيها مخيط لا يضرها، إنما الممنوع أن تلبس السراويل وأن تلبس العمائم وأن تلبس، أما هذا لا يضر. نعم. طيب أجيبك، بس سؤال للأخ الثاني، سؤال للأخ، باقي سؤال آخر. سأل سؤالين. طيب، سؤالين. قال السؤال الأول، هل الكمر هذا فيه محظور ما فيه محظور؟ اجعله على الإحرام أو تحت الإحرام، لأنه لا يستر عورة، لا قميص ولا عمامة ولا سراويل، لا حرج فيه. والشمسية كذلك لا حرج فيها من الشمس، والسواك لا حرج فيه، والغسل للتبرد لا حرج فيه، بس أنك ما تلبس شراب، ما تلبس شراب، والمرأة كذلك ما تلبس القفازين لكنها تلبس الشراب. نعم. المسلم إذا كان فيه جرح ويريد أن يداويه في وجهه أو في هذا، الدواء لا حرج فيه، تداويه ولا حرج فيه. نعم سواء. نعم نعم نعم تفضل تفضل. ها، نفس السؤال هذا. أنا بعد كيف جب العمرة وجب العشاء كمل كمل طريق جب عمرة على مميتة لا، الأجر على قدر المشقة. الإحرام على كل حال من أبعد من ميقاتك الذي مررت منه. ميقاتك الذي مررت منه خذ منه عمرة، الأجر على قدر المشقة. لكن لا نقول أنه حرام، ولا نقول ان الاحرام من ميقات من مسجد عائشه حرام، لكن السلف ما فعلوه، السلف ما فعلوه، هذا الذي يقوله. اما نحرمه فلا. يا اخي اسمع، هو الانسان اذا احرم من مسجد عائشه يستطيع في اليوم يحرم عن 5 اشخاص، فالاجر على قدر المشكه. الاحسن ان يذهب هناك، الاجر انت بتاخذ سياره وتسلم دراهم وتحرم منها بر علي وتعود، هذه العمرة اللي لها قيمة. هي ترجع لبيرة. لا لا لا لا لا لبيرة علي. لبيرة علي. نجيب المؤذن وبعد ذلك في أسئلة أخرى إن شاء الله بين الأذان والإقامة. جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر. دقيقة بس بعد الأذان. بعد الأذان. قال الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم ارحم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد وسيلة الفضيلة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. والدي واحد سيد مسيحي وصلت مبجع في بيتو بنت خوها لولي وشوية وشوية واحد بحرم نعطاها جالس ولا كيف ما هو السؤال؟ عبس. ما الله السؤال ما هو؟ السؤال هذا حلف إذا فلو خذت 200 بنت ولا أعطاها؟ يعني حلف ألا يتزوجها؟ إيه. إذا حرم يعطيها ولا أعطاها؟ يكفر عن يميره إذا حلف، يكفر عن يميره. الكفارة معروفة. نعم. طيب السؤال هو موجود معي مبلغ من المال، هذا المبلغ غير نامي لظروف معينة، بس لا يزيد، بدفع منه زكاة كل سنة، مرات أدفع منه زكاة بدون أزيد المبلغ هذا ولا مرة، مرات بزيد يعني لغاية العشر. ما هو شكرا. أخونا يقول من عنده مال قد لا ينمو سنتين ثلاث وهو لا ينمو، ولكن تجب فيه الزكاة، تزكيه كل عام، الزكاة يعني تحفظه ولا تزيده إلا بركة حتى ولو لم ينمو، ما دام يبلغ النصاب تزكيه. نعم. نعم جزاك الله خير. نعم نعم يا أخي. أحسنت. أخونا يسأل وهذا سؤال يقع، يعني امرأة مؤمنة قبل أن تذهب إلى مكة في المدينة جاءتها العادة وجماعتها يريدون أن يمشوا، ماذا تفعل؟ تغتسل وتحرم، تلبي بالعمرة أو بالحج أو بالحج والعمرة وتفعل كل ما يفعل الحاج غير أنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت حتى تطوف، ما تجاوز من ميقات المدينة لا تحرم. وإذا كان هذا في الطواف الدليل، الدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس زوجة الصديق ولدت في ميقاتها للمدينة، والمرأة إذا ولدت مع عدم النفاس، فجاء الصديق يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال تغتسل وتحرم وتستثفر، يعني حتى لا الدم يعني يلوث ملابسها، وتلبي وتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر وتغتسل. نعم. أما أنها تسافر ولا تحرم إلا في مكة هناك هذا لا يجوز، لا تجاوز الميقات سواء كانت حائض أو نفساء حتى تحرم وتلبي وتقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا يضرها ذلك غير أنها لا تطوف البيت ولا تصلي. نعم شيخي. حتى لو كان هذا خلال الطواف، نعم ما الحكم إذا كان الحيض؟ أما إذا جاء نزل الحيض خلال الطواف فإنه تقطع الطواف الله يخلف عليها وتبقى في بيتها حتى تطهر وتغتسل سواء كان في يوم عرفة أو بعده، فتكون إذا جاءها حال الطواف وهي مثلا محرمة بالعمرة تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، تكون قارنة. نعم. بعد رمي جمرة العقبة يدخل المعتمر يتحلل، وإذا أراد الإتيان بطواف الإفاضة والسعي أثناء الحج يأتي بلباس الإحرام أو بلباس العادي؟ نعم. هذا يسأل عن التحلل الأول الذي يحل له أن يلبس المخيط وشم الطيب. التحلل الأول شيئين، رمي جمرة العقبة والحلق، أو رمي جمرة العقبة والنحر إذا كان مثلا أنت متمتع أو قارن. إذا فعلت شيئين، تلبس ملابس المخيط وتشم الطيب وتذهب وتطوف وأنت لابس لباس المخيط لا حرج. نعم. واحد أراد يقصر كم يقصر؟ لا، التقصير أن تعم جميع الرأس، التقصير أن يعم، لأن الله قال مقصرين ومحلقين، فالله عطف التقصير على الحلق، فالحلق لابد أن يكون جميع الرأس، فالتقصير كذلك من جميع الرأس. نعم. نعم يا أخي. السلام عليكم. امرأة توجد هنا في المدينة في هذه المدة ارتكبت قشرة في وجهها، اشترطون من هذه لا حرج على من حصل عليه مرض في عينيه او في وجهه ان يتداوى، ما ولا يضر ذلك، ما يضر ذلك. نعم. نعم يا اخونا قبلك. نعم. هو الجزاء من يحش لغيره؟ ها؟ هو الجزاء من يحش لغيره؟ الجزاء عند الله عز وجل، ما نحدد، ويحصل له أجر إن شاء الله. نعم. الجزاء عند الله. نعم. اللي يكتب محظور إن كان فعله جاهلا أو ناسي لك، إن كان عامدا فعليه الفدية، إما ذبيحة وزعها على فقراء الحرم، وإما صوم 3 أيام ويطعم 6 مساكين، هذه الفدية المذكورة في القرآن. نعم. نعم يا أخي. الحذاء لا تغطي الكعب، لا تغطي الكعب، أي لا تغطي. نعم. لا ما يضر. نعم. البس النعل، أي ما يضر. نعم. نعم. نعم. ولو فيها مخيط ما يضر، ليست بسروال مثل الكمر هذا، ليس بسروال ولا كمس، ما يضر. ها؟ أي ما يضر. نعم. نعم. السروال يعتبر السروال؟ لا لا لا، تبان السروال هذا لا ما يصلح. نعم. نعم. نعم. كيف؟ طواف الوداع كيف يكون؟ طواف الوداع كيف يكون؟ يا اخوان طواف الوداع اذا كنت مثلا تريد ان تتعجل، رميت اليوم الحادي عشر والثاني عشر واردت ان تخرج، تخرج من منى قبل غروب الشمس، وصلت مكة. إن كنت تريد أن تبيت ما تطوف إلا عند الوقت الذي تذهب فيه، يمكن تجلس يومين ثلاثة، لا تطوف عندما اليوم الذي تمشي فيه تطوف وتمشي، تطوف بدون إحرام، تطوف بالبيت فقط بدون إحرام. نعم. أم عجوز، هل يجوز في الدعاء أن أدعي لي ولها فهي لا تستطيع النطق بالدعاء؟ أخونا يقول المرأة كبيرة ولا تستطيع أن تنطق بالدعاء، قل رب اغفر لي ولأمي ولجميع المسلمين، ها تدعو لها لك ولها ولجميع المسلمين. نعم ليس الوقت الرجل يقدر يرجم الصباح بكري. أحسن أخونا يسأل عن الرجم، أما في اليوم يوم العيد اليوم العاشر الرجم فإنه يرجم بعد طلوع الشمس سنة، وأما بالنسبة لليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل لا يرمي إلا بعد الزوال، ولكن يمتد من بعد الزوال إلى آخر الليل. نعم. أما قبل الزوال لا يجوز أن يرمي الإنسان في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث آخر الليل أو منتصف الليل، لا آخر الليل لا يضر، مع أنه بعد صلاة العشاء ستجده إن شاء الله ما في شيء. إيه؟ حاول أن تعجل به قدر استطاعتك. نعم. لا يمكن تكلم أحد إنسان يعرف العربية ويكلم، ما في أكد. نعم. نعم يا أخي. هذا يسأل عن الصلاة وعن النبي. أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال أكثرهم علي صلاة. فصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثرهم أكثر الناس صلاة على رسول الله أسعدهم بشفاعتي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه صلى الله عليه عشرة. نعم نعم نعم نعم يا أخونا يسأل عن لبس النظارة والاستظلال بالشمسية والساعة، كل هذا لا حرج فيه، ولو كان متاعك كثير يعني قوي فراش مثلا فيه لك، إذا عجزت عن حمله بيدك تضعه على رأسك ولا شيء ولا حرج، إنما لا تغطي رأسك بالإحرام، إحرام لا تغطي، لكن ضرورة ما تستطيع أن تحمله تضع على رأسك. وإذا نام لا يغطي رأسه، فإن قام وقد غطى رأسه من النوم لا يؤخذ، يزيل هذا متى ذكر ولا شيء عليه. نعم الدين ويسر. نعم نعم نعم يا أخي تفضل. يقول أنه يأمل في مكة. أيوة وأين هو يقيم يعني في بيته أو في مسجد عائشة؟ يعمل في مكة. يعني يحرم للحج يريد ولا العمرة؟ في بيته أو في. أقصد يعني يريد أن يحرم للعمرة ولا الحج؟ اسأله. يروح في مكة بس. حج والعمرة. العمرة تخرج. العمرة إذا أردت عمرة تخرج في مسجد عائشة أو أي أدنى الحج. لحظة بالنسبة إلى العمرة، أما بالحج تحرم من مكة، لأن المقصود في الحج أن تجمع بين الحل والحرم، فعرفة من الحل تحرم، أهل مكة يحرمون من مكة، وكذلك المتمتعين يحرمون من مكة. الرسول لما بين المواقيت قال حتى أهل مكة من مكة، لكن العمرة تخرج. نعم يا أخي. أخونا يسأل ويقول المرأة إذا جاتها الدورة شهرية وهي ما طافت طواف الإفاضة، الله يعين ولي أمرها يبقى معها حتى تطهر وتغتسل وتطهر، أو تذهب إلى بلادها إن كانت البلاد قريبة، فإذا طهرت اغتسلت وعادت بشرط أن لا يقربها حتى تؤدي طواف الإفاضة. ما نستطيع. الرسول يقول أحابستنا، وكان يعني عليه الصلاة والسلام المسافة بين مكة والمدينة في ذلك الوقت 10 أيام. ولما سأل عن صفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله، قالوا إنها لم تطف، فقال أحابستنا هي، ظن أنه طواف الإفاضة، ما حصل منها. قالوا لا، إنها طواف الإفاضة. قال إذن فلتنفر. أما طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، لكن طواف الحج لا يسقط، تبقى حتى تطهر وتغتسل أو تذهب إلى بلادها كان قريبة، ويتحفظ زوجها لا يقربها حتى تعود محرمة وتطوف وتسعى. نعم دقيقة. ها أخونا يقول بعض الناس